يقول أرجو توضيح كلام شيخ الإسلام رحمه الله في توجيه حاجة آدم لموسى. والسؤال طويل في الحقيقة، لكن المحاجة آدم مع موسى عليه الصلاة والسلام هي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن آدم يلقى موسى يوم القيامة، فموسى عليه الصلاة والسلام يقول يا آدم أنت أبونا أخرجتنا ونفسك من الجنة، فيقول الله فيقول آدم عليه الصلاة والسلام أنت موسى الذي كتب الله لك التوراة بيده، بكم تجد أن الله كتب علي ذلك؟ قال بأربعين عاما. قال فحج آدم وموسى. فآدم عليه الصلاة والسلام هنا احتج بالقدر. فأهل العلم يختلفون هنا في بيان الحجة أو الأمر الذي جعل آدم عليه الصلاة والسلام يحج موسى، بمعنى أنه ينتصر عليه في الحجة، بمعنى أن حجة آدم تكون أعلى من حجة موسى عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فحج آدم وموسى، يعني غلبه بالحجة لما قال له بكم تجد أن الله كتب علي ذلك، فيقول بأربعين سنة. قال فحج آدم وموسى، قال كيف تلومني على أمر قد قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة. فأهل العلم يختلفون في بيان وجه حجة ارتفاع حجة موسى حجة آدم على موسى عليه الصلاة والسلام. منهم من يقول إنما حجه لأن آدم أبوه، فالأب لا ينبغي للابن أن يعني يجادله ولا يحاجه ولا أن يغلبه في الحجة في مثل هذه الأمور، فمن هنا حج آدم وموسى. وبعضهم قال لأنه نازعه في الأمر في دار في الآخرة والاختلاف الدارين، فآدم عليه الصلاة والسلام من هذا الوجه حج موسى عليه الصلاة والسلام. ومنهم من يقول إنه حجه لأنه في شريعة أخرى، لأن شريعة موسى غير شريعة آدم عليه الصلاة والسلام، فكأنه يقول له أنت في شريعتك قد تكون هذه لك حجة، لكن أنا في شريعتي كانت هذه ليست حجة لك، فمن هنا حج آدم وموسى. وبعض أهل العلم وهذا الأكثر منهم وهو الأقرب أنه كما هو قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه قال إنما موسى عليه الصلاة والسلام توجه إلى آدم في الكلام على المصيبة التي وقعت، وهي خروجه من خروج آدم وذريته من الجنة، فلهذا قال له في بداية الحديث قال أنت أبونا آدم أخرجتنا ونفسك من الجنة، يعني بسبب خطيئتك خرجنا من الجنة، وقعت علينا هذه المصيبة. فموسى آدم عليه الصلاة والسلام احتج بالقدر، والقدر يحتج به في المصائب ولا يحتج فيه به في المعائب، والقدر يحتج به في المصائب ولا يحتج به في المعائب. فمن هنا آدم عليه الصلاة والسلام احتج بالقدر، مثله مثل لو أن مثلا لا سمح الله حدث لإنسان حادث بغير إرادة منه، يعني وقفت سيارة أمامه مباشرة فضرب بالسيارة التي أمامه ما استطاع أن يتفاداه نحو من ذلك، فيأتي أحد يلومه يقول يا أخي لا تلومني هذا يعني قدر الله علي وما استطعت أن أتجاوز عن السيارة فحدث هذا الحادث. فأهل العلم يقولون يجوز أن يحتج الإنسان على المصيبة بالقدر، وهذا واضح يعني الاحتجاج على المصيبة، لأن المصائب لا يفعلها الإنسان بنفسه إنما تقع رغما عنه من ناحية أنها قدر من الله عز وجل، مثل لو مرض ابنك أو فشلت في عمل ليس لك يعني فيه تسبب، ليس لك فيه تسبب. فمن هنا قال شيخ الإسلام هذا الكلام. وبعض أهل العلم يقول إن احتجاج آدم أو أن حجة آدم اتجهت على موسى عليه الصلاة والسلام لأنه لامه على المعصية بعد أن تاب منها، لأنه لامه على المعصية بعد أن تاب منها، وإلا الاحتجاج بالقدر على المصائب على المعاصي لا يجوز، ولكن إذا كان الإنسان تاب من الذنب وآب إلى الله عز وجل، وآدم كما لا يخفى تاب إلى الله عز وجل واجتباه ربه وهداه، فانتهت القضية بالتوبة. فلو أن أحدا من الناس مثلا كان سرق أو شرب الخمر من قبل ثم تاب وتاب الله عز وجل عليه وما إلى ذلك، فجاءه أحد يحتج له يقول أنت كنت تفعل كذا وكنت تفعل كذا، يقول نعم الله تبارك وتعالى كتب علي ذلك والحمد لله أنا الآن يعني قد تبت وما إلى ذلك. فأهل العلم يقولون إن الاحتجاج على المعصية بالقدر بعد التوبة جائزة، بعد التوبة جائزة، ويجعلون من الدليل عليها هذا الحديث، وهذا أيضا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. لكن الاحتجاج على الاحتجاج بالقدر على المعصية والإنسان مقيم على المعصية هذا فعل المشركين وهذا فعل إبليس. فالمشركون كما قال الله عز وجل قالوا لو شاء الله ما عبدناه، وسيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وإبليس يقول قال ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يعني أن المشركين محتجون يحتجون بالقدر ولكن في حال إصرارهم على المعصية وعلى الشرك وعلى الشرك. فمن هنا يجوز الاحتجاج بالمعصية بعد أن يتوب الإنسان، أما قبل أن يتوب فلا شك أنه لا يجوز، لأنه يريد أن يجعل قدر الله تبارك وتعالى مبررا لمعصيته، مبررا لمعصيته والاستمرار في المعصية، ليس أنه تاب إنما لأنه يريد أن يجعلها مبررا للاستمرار في المعصية. فالمشركون قالوا سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء، فهم يريدون أن يستمروا، هم مستمرون على الشرك ولكنهم يريدون أن يدفعوا أمر الله عز وجل بالاحتجاج بالقدر. وهذا مثل يعني وهذا يقع من بعض الناس نسأل الله العافية، مثلا تقول له يا أخي الصلاة أو يا أخي هذا الفعل محرم عليك، فيقول الله عز وجل إذا أراد أن أصلي سأصلي، أو إذا أراد الله عز وجل أن أتوب سأتوب، أو أن هذا قدر الله عز وجل علي ولذلك أنا مستمر بناء على قدر الله. هذا نسأل الله العافية من الشيطان الذي فتح له هذا الباب الاحتجاج بالقدر على المعصية. ونحن أمرنا أن نؤمن بالقدر لا أن نحتج به، أمرنا ماذا؟ أن نؤمن بالقدر لا أن نحتج به، والقدر يعني ركن من أركان الإيمان، والمسلم يحتاج إلى الإيمان بالقدر حاجة عظمى، وحاجته إلى الإيمان به مهمة جدا في مسيرته في الحياة. ولكن أن يجعله حجة له على المعاصي هذا من فعل الشيطان ومن فعل إخوان الشيطان. بقية السؤال نقرأه، يقول هل يشرع الاحتجاج بالقدر على المعصية أم لا؟ ذكرنا ذلك. وهل هناك فرق بين احتجاج بالقدر على المعصية قبل فعلها وأثناء فعلها وبعد فعلها؟ ليس هناك فرق، لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعصية مطلقا إلا إذا تاب الإنسان. إذا تاب الإنسان وأراد أن يدفع عن نفسه اللوم أو أراد أن يدفع عن نفسه لومها، يعني أن يلوم نفسه على هذه المعصية، فإن له أن يحتج بالقدر. أما قبل فعلها وأثناء فعلها وبعد فعلها فلا يحتج، يجوز الاحتجاج بالقدر، إنما يحتج بالقدر بعد التوبة إذا تاب ينيب إلى الله عز وجل. لأننا كما يعني ذكرت نؤمن بالقدر ولكن لا نحتج به، فإذا أطعنا الله حمدناه وإذا عصيناه استغفرنا. هذا الذي يجب على المرء المسلم، وهو أن يوازن بين هذه الأمور، فيطيع الله تبارك وتعالى ويحمد الله على ذلك إذ الله عز وجل هو الذي وفقه، وإذا وقع في معصية أو تقصير أن يستغفر ويتوب ويثوب إلى الله تبارك وتعالى وينيب. قال وما الفرق بين المصيبة والذنب؟ الفرق بين المصيبة والذنب واضح، المصيبة هي الأمر الذي يأتيك بغير إرادة منك، وقد يأتيك على نفسك أو على من تحب أو على مالك أو على عملك أو ما إلى ذلك. أما الذنب فهو يفعله الإنسان بإرادته، ما في ذنب تفعله ليس بإرادتك، تفعله بإرادتك، ولكن إذا كنت مكره فالمكره أمر آخر وحاله حال آخر. يقول: وما معنى قول شيخ الإسلام وآدم لم يحتج على موسى بالقدر ظنا أن المذنب يحتج بالقدر؟ فهذا لا يقوله مسلم ولا عاقل، يعني أن المذنب لا يجوز له أن يحتج بالقدر. نعم، هذا كلام صحيح، المذنب لا يجوز أن يحتج بالقدر، يعني ما دام مذنبا وما دام مقصرا فليس له أن يحتج بالقدر، وإنما ذكرت أنه بعد التوبة يجوز الاحتجاج بالقدر. وهناك ومنهم ابن القيم رحمه الله حملوا الموضوع الذي يتعلق بآدم وموسى على أنه حجه لأنه تاب من الذنب عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ولو كان هذا عذر لكان عذرا لإبليس، يعني أن المذنب ليس له أن يحتج بالقدر. لماذا؟ لأن إبليس احتج بالقدر فلم يكن هذا عذرا له، بل الله تبارك وتعالى لعنه وطرده، نسأل الله العافية، وتوعده، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قال: فالحق والحق أقول، لأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين. فإبليس سيكون مع مع مع من يضلهم، نسأل الله العافية، في جهنم، ولم ينفعه الاحتجاج بالقدر لإصراره على الذنب. ثم قال إلى قوله: فأجابه آدم: إن هذا كان مكتوبا علي قبل أن أخلق، يعني أن آدم عليه الصلاة والسلام احتج بالقدر، إن هذا كان مكتوبا علي قبل أن أخلق، هذا احتج به، يعني أنه في رد هذه إما المصيبة أو يعني كما قال ابن القيم رحمه الله أو الذنب، يعني أنه بعد أن تاب. لعل هذا إن شاء الله يكون واضحا.